عام وسنة. عام لفظ مذكر وسنة لفظ مؤنث. العددان واحد واثنان يوافقان لفظ عام في التذكير، ويوافقان لفظ سنة في التأنيث. مثال: سافرت عام 91 أو عام 92. نلاحظ عام مذكر وكلمة واحد مذكر. سافرت سنة 91 أو سنة 92، والأعداد من 3 إلى 10 تؤنث مع لفظ عام وتذكر مع لفظ سنة. مثال: سافرت عام 3، عام 4، عام 5، عام 6، عام 7، عام 8، عام 9، عام 10. مثال آخر: سافرت سنة 3، سنة 4، سنة 5، سنة 6، سنة 7، سنة 8، سنة 9، سنة 10. الخلاصة: عام وسنة كل منهما ظرف زمان منصوب، وما بعدهما من الأعداد يعرب مضافا إليه مجرورا. نلاحظ ما بعدهما، نلاحظ أن لفظ عام وسنة هنا جاءت قبل العدد. يراعى في العدد معهما قواعد التذكير والتأنيث الخاصة بالعدد مع المعدود. وننتقل إلى عام وسنة بعد العدد. عام وسنة بعد العدد. مثال: سافرت 5 أعوام. نلاحظ كلمة 5 مؤنث لأن كلمة عام مذكر. سافرت 5 سنوات. نلاحظ 5 مذكر لأن سنوات مؤنث ومفردها سنة. درست 11 عاما أو 12 عاما. نلاحظ 11 مذكر لأن عاما مذكر، واثني عشر مذكر لأن عاما مذكر. مثال آخر: درست 11 سنة أو 12 سنة. 11 مؤنث لأن سنة مؤنث، واثنتي عشرة مؤنث لأن سنة مؤنث. والعددان 1 و2 قلنا يوافقان المعدود على كل حال دائما. كلمة أعوام هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره، وكذلك كلمة سنوات هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. والكلمات عاما وسنة هي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا، وأدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.